بنت أخيها أو بنت أختها مثلا. هذا النوع الأول من أنواع من هي أنه إذا كان متعجبا. النوع الثاني ما كان النهي عنه من أجل افتراقه، أي ما نهى الشارع عن أن نفرق فيه بين نوعيه. الشارع نهى عن المتعدد، ولكن هذا المتعدد النهي ينصب فيه عن جانب ماذا؟ عن جانب أن تفرق بين فرديه. فهو على عكس الصورة الماضية، أن تجمع بين فرديه أو أفراده، وهذه الصورة أن تفرق بين فرديه. هذا متعدد، ولكن لا ينصب عن التفرقة أو على التفرقة بين فرديه، كقوله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح: لا يمشين أحدكم في النعل الواحد، لينعلهما معا أو ليخلعهما معا. فالنهي هنا انصب على التفرقة بين النعلين، أي لا يجوز، لا ينبغي الإنسان أن يلبس نعلا واحدا ويمشي فيه، فإما أن يلبسهما معا وإما أن يخلعهما معا. إذن هذه الصورة قلنا هي عكس الصورة السابقة. بقيت لنا صورة ثالثة أو نوع ثالث، ما هو؟ وهو المنهي عنه المتعدد الذي نهي عن جميع أفراده جمعا وتفريقا، إذن هذا النوع يجمع بين الصورتين السابقتين، أي لا يجوز فعل هذه الأشياء لا متجمعة ولا مفترقة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا يجوز لك أن تفعل هذين الفردين لا جمعا ولا فريقا. ما معنى جمعا؟ أي لا تجمع بين أن تطيع، لا يجوز فعل هذه الأشياء لا متجمعة ولا مفترقة، وقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا يجوز لك أن تفعل هذين الفردين لا جمعا ولا فريقا. ما معنى جمعا؟ أي لا تجمع بين أن تطيع الأثيم والكفور ولا تفعل أي واحدة منهما على حدتها. وكان يجمع الشارع بين أشياء متعددة في عقد واحد. قد نرى الشارع نهى الأشياء متعددة في عقد واحد، أي في صيغة واحدة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأشياء كلها الآن جمعها القرآن في نص واحد، ولا يجوز فعلها لا متفرقة ولا مجتمعة. إذن المنهي عنه قد يكون متحدا وقد يكون متعددا. المتحد هو أن يكون عبارة عن فرد واحد، لا تقربوا الدين، لا تجسسوا، وقد يكون المنهي عنه أفرادا متعددة، وهذا له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون النهي منصبا عن الجمع بين أفراد المنهي عنه. الصورة الثانية أن يكون النهي منصبا على التفرقة بين تلك الأفراد. الصورة الثالثة الجامعة بين الصورتين أن يكون النهي منصبا على الأفراد جمعا وتفريقا، وهذا معنى قوله هنا: أيوة وهو أي إيش متعلق النهي أو المنهي عنه، وهو عن فرض وعن عديد أي عن أفراد متعددة. قال أيوة الأفراد المتعددة قد ينهى عنها جمعا وقد ينهى عنها فرقا وقد ينهى عنها جميعا أي إيش جمعا وتفريقا. ثم قال أشير بهذا إلى أن من مقتضيات النهي الفساد، أي أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد، وهذا معنى القاعدة المشهورة عند الفقهاء والأصوليين، وهي أن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، واستدلوا على اقتضائه الفساد بدلائل عدة، منها الشرع، فإن الشرع قد دل على أن النهي يقتضي الفساد من وجوه عدة، منها إبطال الشرع للشيء المنهي عنه، فإن الشرع يبطل الشيء المنهي عنه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والفاعل للمنهي عنه هو فاعل إيش للشيء الذي لم يقل من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال من عمل عليه من عمل عمل ليس عليه أمرنا، الفاعل المنهي عنه هو فعل أمرا كان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم فعل أمرا مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا فعل أمرا مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يصح وهو مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ومن الوجوه التي يدل الشرع فيها على أن النهي يقتضي الفساد تعامل الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فقد كانوا يتعاملون مع النهي على أنه يقتضي الفساد، فيستدلون على فساد العبادة بكونها منهي عنها، وعلى فساد المعاملة بكونها منهي عنها، فيقولون هذه صلاة باطلة لأن الشرع قد نهى عنها، هذا صيام باطل لأن الشرع قد نهى عنه، ويقولون هذا نكاح باطل بدون معاملة لأن الشرع قد نهى عنه، هذا بيع باطل لأن الشرع قد نهى عنه، وهذا دليل عظيم على أن النهي يقتضي الفساد. وما معنى الفساد هنا؟ ضد الصحة، إذا قلنا بأن النهي يقتضي الفساد فما معنى ذلك؟ أن الشيء المنهي عنه غير صحيح، أن الشيء المنهي عنه غير صحيح، ومعنى ذلك أنه لا يترتب عليه غير أثر، لا يترتب عليه أثر، فإن كان عبادة لا تبرأ بها الذمة، وإن كان عبادة لا ترتب لا تبرأ بها الذمة، وإن كان معاملة فلا يترتب عليه أثر. إذا ما معنى قولنا إنه فاسد؟ أي لا يعتد به شرعا. وما معنى لا يعتد به شرعا؟ أي إن كان عبادة لا تبرأ بها الذمة، وإن كان معاملة لا يترتب عليه أثر. فإن كان الشيء المنهي عنه صلاة فإن الصلاة تكون باطلة، لأن الذمة مثلا تقرأ بفعلها. قال من أمثلة الصلاة من هي أنا مثلا الصلاة من هي أنا ما؟ أي نعم فمن هي عنها إذا فعل الإنسان أي نعم مثل الصلاة من المقبرة لمن يقول ببطلانها، لأن الشارع أبنها عنها حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى مقابره. ولا في سؤال نعم أي نعم. إذن عندما يكون الشرع أبنها عن عبادة من العبادات وفعلها الإنسان فتكون الصلاة بمقتضى ذلك النهي باطلة. هذا إذا كان النهي لذات الشيء أو لجزئه أو لشيء لازم له، أما إن كان لشيء منفصل عنه فهذا محل خلاف عند العلماء. قلنا إن كان الشيء المنهي عنه لذاته أو لجزئه أو لشيء خارج عنه ولكنه لازم له لذاته، مثل لا تقربوا الزنا، فقد نهى الشارع هنا عن الزنا لذاته، أي لا يجوز أن يفعل هذا الفعل، فقد نهى الشارع عن الزنا لذاته ليش؟ لذاته أو لجزء منه، مثل ليش؟ فهم؟ لا تقتل الصيد على الكفار. إيه؟ إيه؟ لا لجزء منه، لجزء يعني يكون هذا الشيء الذي نهى عنه الشارع جزءا من ذات المنهي يعني. يلا. أي نعم. صحيح تمام. فلأن الكلام الآن يعتبر الكلام في الصلاة نعم صحيح، هذا أيضا مما نهى عنه الشرع لجزء منه، وكذلك الربا فقد نهى عنه الشرع لجزء منه أو لشيء خارج عنه لازم له لا ينفكوا عنه. نعم نعم على مذهب من يجعله الأرض المغصوبة شيئا لازما للصلاة لا يمكن أن تنفك عنه الصلاة، وهناك من لا يجعلها لازمة، أي لا يجعل مثلا المكان المغصوبة لازما للصلاة لأنه ينظر إليها من زاوية أخرى فيجعل الانفكاك ممكنا بين الصلاة وبين ماذا؟ وبين المكان المغصوب، لأن الصلاة عنده مأمور بها والمكان المغصوب منهي عنه، فهنا نظر إلى جهة الأمر وإلى جهة النهي. على كل حال نعم كان هذا لذاته، هذا نهى عنه لذاته أو لجزء نعم يصح أن نقول لجزء منه، ما هو الجزء منه؟ هو الإفطار، هذا قد نهى الشرع عنه لجزء منه اللي هو الإفكار، الزنا لذاته، الخمر إيش لجزئه وهو الإفكار الذي، ولذلك عندما يزول الإفكار يصير الخمر ماذا؟ حلال مباح إذا لجزء منه أو لشيء لازم عنه لا ينفك عنه، أما إذا كان ينفك عنه فهذه القضية هي محل خلاف كما ذكرنا. المؤلف علل النهي الذي يقتضي الفساد بعلتين، لماذا كان النهي يقتضي الفساد؟ كان النهي يقتضي الفساد لعلتين، العلة الأولى ما هي؟ هي عدم النفع. ايش معنى عدم النفع؟ أي عدم تحقيق أي مصلحة من المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتشتريها. إن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء النفذ بيعنه، والنهي هل فيه شيء من النفع والمصلحة للعباد؟ الجواب لا. هذه العلة الأولى. العلة الثانية اشتمال النهي على الفساد. لماذا كان النهي يقصد الفساد؟ لعلتين، إحداهما عدم اشتماله على أي نفع من المنافع، العلة الثانية اشتماله على المفاسد العظيمة. ولذلك قال وجاء لي النهي، وجاء قبل، وجاء في الصحيح، ايش في الصحيح؟ اي جاء في القول الصحيح من مذاهب العلماء، جاء في القول الصحيح من مذاهب العلماء انه يقتضي الفساد. لماذا؟ لعدم النفع وزيادة الخلل الذي هو الفساد. وذهبت طائفة من الناس إلى أنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. والبعض فصل، وكل تلك الأقوال دلائلها لا تساوي شيئا، والصواب هو ما ذكره المؤلف من أن النهي يقتضي الفساد، وقد دل على اقتضاء الفساد الشرع كما ذكرت، ودل على اقتضاء الفساد العقل، فإن العقل الصحيح الذي لم يصد بعلة، العقل الصحيح السديد الراجح الذي لم يصد بعلة، إذا تأمل المنهيات يجدها مشتملة على المفاسد وليس فيها شيء من المصالح، فيجزم بأنها فاسدة ولا تصح، إلا العقل العليل، العقول العليلة التي ورثت من بيئتها الأمراض، فهذه تحب الفساد في الأرض، ولذلك تقول بأن النهي لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنها تحب الشهوات وتحب الفساد في الأرض، كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكذلك اللغة أيضا تدل على أن النهي يقتضي الفساد، تدل على أن النهي يقتضي الفساد، فما زال أهل اللغة يستعملون النهي بهذا المعنى في أعرافه. ثم قال وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وبعد، قال المؤلف رحمه الله ما زال المؤلف رحمه الله في تابع الكلام على مباحث النهي، وقد سبقت لنا عدة مباحث في باب النهي. المبحث الأول من هذه المباحث تعريفه لغة وشرعا. أما تعريفه لغة معناه هو المنع، النهي معناه في اللغة المنع مطلقا، وأما في الاصطلاح تعريفه طلب الكف عن الفعل لا بنحو كف، أي لا يكون اللفظ الدال عليه كف ونحوه. كم من صيغة ذكرنا له؟ كم من صيغة؟ أربع صيغة. الصيغة الأصلية هي الفعل المضارع الملزوم بلا، هذه الصيغة الأصلية. وأن الصيغ التي تنوب عن هذه الصيغة الأصلية ما كان لك أن تفعل، وكذلك نعم، وكذلك لا ينبغي، وكذلك لا يحل. إذن هذه أربع صيغ بالإضافة إلى الصيغة الأصلية. نعم، حرم لفظ حرم، حقيقة لفظ حرم يستفاد من التحريم أيضا، ومن التحريم يستفاد النهي. على كل حال فالصيغة الأصلية له هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية وهي لا تفعل، وتلك الصيغة تنوب عنه. المبحث الثاني من مباحث الأمر التي سبقت لا يتعلق بدلالة دلالة النهي ودلالة النهي نعم دلالة النهي التحريم، أي أن النهي إذا أطلق فإنه يدل على التحريم، ولكن هل الحصر في هذه الدلالة أم له دلالات أخرى؟ نعم له دلالة أخرى عدة. بماذا تفهم تلك الدلالات الأخرى؟ بالقرائن. من تلك الدلالات يكون للكراهة، يكون النهي للكراهة. ماذا يقصد بالكراهة دي؟ نعم طلب ترك الفعل ما عدم طرقت به الإثم على من وقع فيه. أما الدلالة الثانية من تلك الدلالات نعم يكون للدعاء. الثالثة نعم يكون للتأييد. الرابعة للتهديد. الخامسة من الدلالات للإرشاد. السادسة من الدلالات للتحقير والتقليل. نعم هذه دلالات إذا تستفاد من القرائن والسياقات، والأصل فيه التحريم، ولذلك عندما يكون مجردا للقرينة التي تطرقه إلى هذه الدلالة فإنه يحمل على التحريم عند جمهور العلماء. وهناك من قال الأصل فيه غير التحريم، نعم الأصل فيه هو الكراهة، هناك من قال الأصل فيه هو الكراهة. ما دليل من قال بهذا القول؟ غير متيقن منه. لماذا كانت غير متيقن منه؟ نعم نعم لأن صيغة النهي تدل على الطلب بنوعين، الطلب الجازم والطلب غير الجازم. والطلب الجازم فيه احتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ أن يكون معارضا للبراءة الأصلية. وأما الطلب غير الجازم فهو المتيقن. هذا هو دليل من قال بأنه للكراهة وهو ضعيف كما ذكرنا. لماذا حكمنا عليه بالضعف؟ لماذا قلنا بأنه ضعيف؟ لأنه لم يزل العلماء من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يحملون النهي المجرد على التحريم ويستدلون به على ذلك من غير منازع، إلا منازعة لا قيمة لها. قول ثالث في المسألة، ما هو هذا القول؟ أنه للقدر المشترك بين الاثنين، أي القدر المشترك بين الكراهة والتحريم. القول الرابع ضعيفة في قاعدة واحدة، لا لهذه القاعدة، نعم؟ أيوة، أن الأصل عدم الاشتراك. بهذه القاعدة نرد هذه الأقوال ونرجح القول الأول الذي هو التحريم. أما المبحث الثالث من مباحث السابقة فهي ماذا يقتضيه النهي؟ للنهي اقتضاءات. الاقتضاء الأول من هذه الاقتضاءات يقتضي الدوام والاستمرار، هذا هو الاقتضاء الأول أو المعنى الأول الذي يقتضي. النهي يقتضي الدوام والاستمرار والتكرار. لماذا كان هذا من مقتضياته؟ لا يتحقق امتثاله إلا بالتكرار والدوام والاستمرار. لا يتحقق امتثاله، أي لا يصدق على الإنسان بأنه امتثل ما نهاه الله عنه إلا إذا استمر على ذلك. وإذا مستمر فسيقع في المخالفة، وإذا وقع في المخالفة يكون غير منتظر في النهي. المقتضى الثاني الذي يقتضيه قوله على الفور، أي أنه يقتضي الفور. لماذا قلنا بأنه يقتضي الفور؟ أو لماذا اقتضي الفور؟ نعم، لأنه إذا لم يكن على الفور لم يحصل امتثاله، لم يحصل امتثاله. ولكن هذين المقتضين لا يكونان إلا في النهي، إيه؟ في النهي المطلق الذي لم يقيد بمرة ولا تراخ. فإن تقيد بمرة أو تراخ فهو على حسب ما تقيد به. من مقتضيات النهي أيضا، من مقتضيات النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي فساد المنهي عنه، بمعنى أن الشيء الذي نهى عنه الشرع يعتبر فاسدا من الناحية الشرعية. وما معنى كونه فاسدا؟ أنه لا يعتد به. معنى كونه فاسدا أنه لا يعتد به، فإن كان عبادة لم تبرأ الذمة بها، وإن كان معاملة لا يترتب عليه أثر. إن كان الصلاة منهي عنها فإن الذمة تبقى مشمولة بها، وإن كان النكاح منهي عنه فلا يترتب عليه أثر الذي هو الاستمتاع بالزوجة، وإن كان بيع منهي عنه فلا يترتب عليه أثر الذي هو الانتفاع بالمبيع، الانتفاع بالمبيع. فلو وقع النكاح بغير ولي كان النكاح فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بقوله لا نكاح إلا بولي وشاهد يعني. وكذلك لو وقع بغير شهادة شهود عدول لكان فاسدا بقوله صلى الله عليه وسلم إلا بولي وشاهد عدل. تمام. من المباحث التي سبقت نبحث المنهي عنه، أي متعلق النهي. هذا المنهي عنه على كم نوعين؟ نعم، على قسمين، إما مستحب وإما متعدد. المستحب ضابط، نعم، ويمكن أن نقول ضابطه هو ما وقع النهي فيه على فرد واحد غير متعدي، أو ما كان النهي عنه فردا واحدا. أما المتعدي فهو ما كان المنهي فيه متعدي بالأفراد. وهذا كم له من صورة؟ أيوة، ثلاث صور. صورة الأولى الله أن ينفض النهي على هيئة الاجتماع، أي أن ينهي الشارع عن جمع أفراده، عن جمع أفراده. الصورة الثانية أن ينهي الشارع عن التفرقة بين أفراده، أي يقول الشارع لا تفرق بين هذين الفردين. الصورة الثالثة، نعم، نعم، أن ينفض النهي عن الأفراد كلها جمعا وتفريقا. فإذا ما استقرأت المنهيات في الشرع لا تجدها خارجة عن هذه الثلاثة، المنهيات كلها في الشرع. إما أن ينهى عن فرد واحد، أو ينهى عن أفراد متعددة من جهة الجمع بينها، أو عن أفراد متعددة من حيث التفرقة بينها، أو عن أفراد متعددة من حيث اجتماعها وافتراقها. ثم نعود إلى مبحث ما يقتضيه النهي، وهو أنه يقتضي الفساد. اقتضاء النهي الفساد هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، أي أن كل منهي عنه نهي تحريم فهو فاسد شرعا وعليه فلا يحس به سواء كان عبادة أو معاملة. هناك قول ثاني في مسألة وهو أنه لا يقتضي الفساد، وهو أنه لا يقتضي الفساد، بل المنهي عنه يكون صحيحا. وهذا القول ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ لأنه مخالف للنصوص الدالة على أن النهي يقتضي الفساد. ومن هذه النصوص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومخالف لعمل الصحابة والعلماء الأئمة المجتهدين، لأننا رأينا الصحابة والأئمة المجتهدين يتمسكون بأن النهي يقتضي الفساد، فإذا ما رأوا نصا شرعيا ورد بصيغة النهي أبطلوا المنهي عنه، أبطلوه وألغوه وقالوا هذا فاسد، وهذا أكبر دليل على أن النهي يقتضي الفساد. قول ثالث وهو أنه يقتضي الفساد في نوع من المنهيات ولا يقتضيه في نوع آخر من المنهيات. النوع الذي يقتضي فيه الفساد هو العبادات، والذي لا يقتضي فيه الفساد هو المعاملات. والشارح هنا الشنقيطي عاكس، يعني لعله نقل، لا أدري هل المطبعة هي التي أخطأت أو الذي أخطأت الله. مقصود أن العبادات هي التي يقتضي بها الفساد عنها القول، المعاملات يقتضي بها الفساد. وعكس ماذا قال؟ قال يقتضي الفساد المعاملات دون العبادات. هذا القول هذا القول الثالث، قول الثالث أن لا يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. القول الرابع وهو لمالك رحمه الله أنه يقتضي الفساد مع شبهة الملك، أو قل مع شبهة الصحة. إذا الأقوال أربعة: يقتضي الفساد ومذهب الجمهور، لا يقتضي مذهب بعض الناس، وقد نسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة، وسوف ينبه عليه المؤلف رحمه الله بعد حين. يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، يقتضي الفساد مع شبهة الصحة، أو قل مع شبهة الملك، وهذا هو الذي تقرر في المذهب، ولذلك نبه عليه المؤلف هنا. لأن الكتاب هنا، لأن هذا الكتاب هو في موضوع أصول الفقه عامة وأصول الفقه عند مالك رحمه الله، ولذلك تراه ينبه على كل أصل وقاعدة من أصول المذهب المالك. كل قاعدة انفرد بها مالك فإنه يذكرها مع الأصول القواعد العامة، إذا من قواعد مالك هذا أن المنهي عنه، لا يكون فاسدا مطلقا، بل يكون فاسدا مع شبهة الملك. وما معنى مع شبهة الملك؟ معنى مع شبهة الملك أن المبيع الذي وقع النهي عنه إذا حال سوقه أو تغير بدنه أو تعلق به حق غير المشتري، هذه الحالة يقتضي شبهة الملك، أي يملكه المشتري بقيمته، وإن كان من هيرة يملكه المشتري يتيما. بهذا يقول صاحب الرسالة وهو يتكلم على البيع الفاسد: وكل بيع فاسد فضمانه على البائع إلى أن يقول: فإن حال سوقه أو تغير بدنه فقيمته عليه يوم قبضه. يوم قبضه أي فقيمته على المشتري يوم قبضه. يقول: فإن حال سوقه أو تغير بدنه فقيمته، قيمة ماذا؟ المبيع المنهي عنه أو المبيع الفاسد، فقيمته عليه، الضمير يعود على المشتري، فقيمته على المشتري يوم قبضه لا يوم الحكم ولا يوم ولا حين الرد. مثال يتضح لدينا: لو وقع بيع بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، معلوم بأن كل بيع وقع بعد النداء لصلاة الجمعة فهو فاسد، لأن الله نهى عنه بقوله: وذروا البيع، وجاء كذلك في الآثار النهي عن البيع بعد الأذان. هذا النهي قلنا يقتضي فساد، لكنه عند مالك يقتضي الفساد مع شبهة الموت. لو وقع بيع، لو باع إنسان، لو باع إنسان دابة لإنسان آخر بعد أذان صلاة يوم الجمعة فيكون هذا البيع فاسدا، ولكن مضى على هذا البيع مدة، تغير فيها السوق أو تغير فيها بدل المبيع أو فات المبيع من يد المشتري حيث باعه هو أو رهنه أو آجره أو وهبه، هذه الحالة يكون المشتري مالكا للمبيع وإن كان منهيا عنه. لماذا؟ أيوة، بالقيمة، أي عندما جاء يسألان الشرع يقولان بائع ومشتري إننا قد أوقعنا هذا البيع بعد نداء صلاة يوم الجمعة، نقول لهم بيعكم هذا فاسدا، ومع ذلك فإن المبيع هنا حيث لم يبقى على حاله فإنه لا يرد، تبقاش على الحالة ديالي أن تغير، لأننا رأينا السوق قد تغير، كانت هذه الدابة بقرة أو عيش أو نعجة أو ما إلى ذلك تساوي في وقت بيعها 10 والآن أصبحت تساوي 15 سوق غلاء ولا رخصة، بعد تساوي 8. إذن هنا حالة السوق أو تغير بدن هذه الشات بثمن أو ضعف، إما أنها ثمن وإما أنها ضعف، أو أن المشتري باعها أو رهنها أو آجرها أو وهبها، المهم أنها لم تبقى تحت يده. في هذه الحالة نقول: وإن كان هذا المبيع فاسدا فإن المشتري يملكه بقيمة، نقول لهما: قوموا هذا المبيع الآن كم يساوي، وعلى المشتري أن يساء للبائع قيمته، قد تكون أغلى من قيمة بيعه وقد تكون أخف من قيمة بيعه، مفهوم؟ إذن هذا النوع من البيع عند مالك وإن كان منهيا عنه فإنه يقتضي شبهة الملك، ولكن بالشروط التي ذكرنا. شو الشروط؟ يحول السوق، يتغير البدن، يخرج من تحت يد المشتري، أي يتعلق في حقه الغير برهن أو بيع أو إجارة أو هبة. هذه نظرية مالك رحمه الله في البيع الفاسد، أنه يحفظ الفساد مع شبهة الملك، ولا تكون شبهة الملك إلا بالشروط التي ذكرها. طيب، لو كان المبيع مثلا عقارا، لو كان المبيع عقارا ولا تغير ثمنه، ماذا ينبغي هنا؟ ينبغي أن يردوا بذاته، ينبغي أن يردوا بذاته. أو كان كتابا هذا ما تغير وما تغير ثمنه فإنه يرد بذاته. وهذا معنى قوله وبيع ما أو ملك ما باع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدل أو حق غيره به قد اخترع. يقول يبنى على الخلاف السابق الذي من ضمنه قول مالك، لأن النهي يقتضي الفساد مع شبهة الملك، ينبني على هذا القول الذي قاله مالك رحمه الله. هذه المسألة، هذه المسألة كون الشيء المنهي عنه الذي وقع عليه البيع كونه إيش؟ تغير سوقه أو تغير بدنه أو تعلق به حقه بمثلاً هما. إذن عرفنا بأن هذه المسألة فيها أقوال أربعة. شيء مسألة كون النهي يقتضي الفساد، القول الأول يقتضي الفساد مطلقا بلا قيد ولا شرط وهو مذهب الجمهور، وعليه فيكون البيع فاسدا وتكون العبادة فاسدة باطلة. لو عملت عبادة نهاك الشرع عنها نقول عبادتك هذه باطلة، فإن كانت واجبة وجب عليك قضاؤها، وإن كانت نافلة إن أمكن قضاؤها فنعم وإلا فلا حرج، وإن كانت معاملة بطلت تلك المعاملة. نكاح يفسد، بيع إيش يفسد، يرد المبيع إلى صاحبه لأن البيع فاسد. الزواج يكون مفسوخ ويجب أن ينشأ فيه عقد جديد، هذا هو قول الجمهور للأدلة التي سبق. القول الثاني أنه لا يقتضي الفساد، هذا قول ضعيف ودليله واهن. القول الثالث التفصيل، يقتضي الفساد في باب العبادات دون المعاملات، هذه تفرقة بلا دليل. كيف تفرقون بين المنهيات الشرعية؟ ما الدليل على أنه يقتضيه هنا ولا يقتضيه هنا؟ هاتوا بالدليل، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، القواعد الشريعة أنها لا تفرق بين المتماثلين، هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، فكيف نفرق بين هذا وهذا؟ وهذا قول أبي الحسين البصري وهو من المعتزلة، ونفذ هذا القول للغزالي. وعلى كل حال هذا قول مبني على العقل. القول الرابع وهو قول مالك أن وقف الفساد مع شبهة الملك، ولا تكون شبهة الملك إلا بهذه القيود التي سبقت، وهي أن يتغير السوق أو يتغير البدن أو يخرج عن يد المشتري بسبب حق تعلق به. ثم انتقل المؤلف إلى قول أبي حنيفة في هذا الباب فقال وبالتالي صحة في المدارس معلل منه حبر فارس، حبر أو حبر فارس، يشير بهذا إلى قول أبي حنيفة في هذا الباب. ما هو قول أبي حنيفة في هذا الباب؟ أبو حنيفة يقول بأن النهي لا يقتضي الفساد، وعلل قوله هذا لأن النهي عن الشيء يقتضي وجوده شرعا وإلا لما وقع النهي عنه. هذه علته في كون النهي لا يقتضي الفساد، في علته قالت لأن النهي عن الشيء يقتضي وجوده شرعا، قالت ما نهى عنه الشرع إلا لكونه موجودا شرعا، وكونه موجودا شرعا هذا يدل على أنه صحيح، وإلا هل ينهى الشرع عن الشيء المعدوم؟ لا ينهى عن الشيء المعدوم، إنما ينهى